إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى إلى الكلام عن الأدب السابع عشر من آداب طالب العلم، وهو تلقي العلم عن الأشياخ. قال: تلقي العلم عن الأشياخ. قال: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. فهنا في هذا الموضع يعني يبين أهمية طلب العلم عن الأشياخ، وهذا الموضوع يعني مر في ثنايا ما سبق من الآداب كثيرا، أهمية دراسة العلم على العلماء، وهذا له فوائد كثيرة. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الحلية أهم ثلاث فوائد من فوائد الدراسة على الأشياخ وطلب العلم على يد الأساتذة. فقال: الفائدة الأولى اختصار الطريق، بدل ما يذهب يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه، فهذه لقمة سائغة. المعلم يقول: اختلف العلماء في كذا على قولين أو ثلاثة أو أكثر، والراجح كذا والدليل كذا، وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم. إذن هذه أول فائدة، اللي هي اختصار الطريق. اختصار الطريق يعني بدلا من أن تبذل مجهودا كبيرا في البحث في الكتب والتقليب فيها، فهو يعطيك خلاصة ذلك، يكفيك المؤونة، ويبحث هو نيابة عنك ويعطيك الخلاصة والفائدة. الفائدة الثانية السرعة، يعني سرعة الإدراك، لأن الإنسان إذا كان يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر ممن ذهب يقرأ في الكتب، لأنه إذا ذهب يقرأ يردد العبارة أربع أو خمس مرات، وربما فهم أيضا على وجه خطأ غير صحيح. هذه الفائدة الثانية هي فائدة السرعة في الاستفادة، فأنت عندما يشرح لك المعلم يسهل لك العبارة ويوضح لك العبارة الغامضة بأسلوب قريب إلى فهمك، وإذا أشكل عليك تسأله فيقربه لك أكثر وأكثر، فهذا يجعلك تسرع في التحصيل والفهم. يقول: لأن البديل أنك إذا قرأت وحدك في الكتب فتستشكل العبارات وتحتاج إلى تكرار قراءة العبارة عدة مرات، وتكون في النهاية يعني غير متأكد من صحة فهمك لهذه العبارة، وقد يكون فهمك صحيحا وقد يكون خاطئا. فالدراسة على معلم يعني تفيدك سرعة التحصيل ويعني واختصار الوقت، يعني كأن الفائدة الأولى لاختصار الجهد تخفيف المجهود، والفائدة الثانية لاختصار الوقت. الفائدة الثالثة الرابطة بين طالب العلم ومعلمه، فيكون ارتباط بين أهل العلم من الصغر إلى الكبر، ف فهذه الفائدة الثالثة، يعني ما يحصل من ارتباط بين طالب العلم ومعلمه، ثم بعد ذلك يصير هذا الطالب معلما ويكون له طلاب وهكذا. وهذا من أسباب خيرية هذه الأمة، التواصل يعني بين الأجيال واتصال إسناد العلم والتعليم. وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى اختصها بالإسناد، يعني التلقي يعني عن صدور الرجال، فيتلقى بعضهم عن بعض وجيلا عن جيل، ويكون يعني نسب كل طالب علم في العلم معروفا، يقال هذا الطالب درس على من هم شيوخه، فيقال فلان وفلان وفلان، وتأخذ كل واحد منهم وتبحث عن شيوخه فتجدهم أيضا معروفين وشيوخهم معروفين، وهكذا حتى تنتهي هذه السلاسل من الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هناك ارتباط بين طالب العلم والمعلم. هناك طبعا فوائد أخرى كثيرة، من أهمها استفادة الأدب يعني من المعلمين وآداب العلماء، فكانوا يتعلمون من أدب العالم أكثر مما يستفيدون من علمه، فالمسألة يعني ليست فقط مجرد علم، ولكن هذا العلم مصحوب بآداب وبأخلاق وبعادات العلماء وكذا، وهذه الأشياء لا تتلقى عن طريق الكتب، وإنما تتلقى بمجالسة يعني أهل العلم والمعلمين، وهم كذلك أخذوها عمن قبلهم، فهذا يعني يجعل الطالب متأدبا بأدب العلماء، ويجعل علم ويكون سببا في بركة علمه. فيقول الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذ والمثافنة للأشياخ، يعني المشافهة لهم والأخذ عنهم مباشرة وبلا واسطة، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. ومن خصائص القرآن الكريم الذي هو أصل علوم الأمة الإسلامية أنه كتاب يتلقى مشافهة ويحفظ في الصدور، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى، هو جزء من حديث طويل يعني حديث قدسي عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء يعني محفوظ في الصدور، يعني ليس كتابا يكتب يعني بالمداد والأحبار بحيث لو تل بالماء لذهب، وإنما هو كتاب محفوظ في الصدور. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، يعني هو محفوظ في صدرك، تقرأه وأنت نائم وتقرأه وأنت يقظان. وقد كان نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم نبيا أميا لا يحسن الكتابة صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم العلماء وسيد العلماء، كان علمه بالتلقي بالمشافهة عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى علمه بالمشافهة عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلم هذه العلوم بالمشافهة لأصحابه رضي الله عنهم، تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قرأوه في كتاب من كتب النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخذوه من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، سمعوه بآذانهم ووقر في صدورهم. فلذلك الكتب يعني هي شيء معين ومساعد، لكن يظل الأساس هو حفظ الصدور. وقد جاء أيضا في عدد من الآثار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة أنه مكتوب في التوراة والإنجيل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أناجيلها في صدورها، يعني كان مما أنزله الله تعالى في التوراة والإنجيل في صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أناجيلها في صدورها، يعني الأناجيل هي القرآن الكريم، يعني قرآنها في صدورها محفوظ في الصدور. ولذلك فإن القرآن الكريم لم ينزل مكتوبا من السماء إلى الأرض كما أنزلت الكتب السابقة، وإنما تكلم الله سبحانه وتعالى به وسمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه عليه، وسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه على أصحابه. فكانت هذه إشارة إلى أن هذه الأمة علمها يتلقى بالسماع وبالمشافهة والأخذ عن العلماء، فهذا هو الأساس في علوم هذه الأمة. ولذلك يعني قد برع في الحفظ يعني عدد كبير من علماء هذه الأمة، بحيث كانت جميع علومهم محفوظة في صدورهم. ويعني من حفظ الله تعالى لعلوم هذه الأمة أنه يعني حتى لو فنيت الكتب فلا يزال علم الإسلام محفوظا في الصدور. فهذا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الأندلس يذكر أنهم أحرقوا كتبه كلها وأعاد كتابتها من حفظه مرة أخرى، يعني كانت كتبه محفوظة في صدره، وكانوا يريدون القضاء على مذهبه مذهب الظاهري وكذا، وكان له ابتلاءات يعني مع الحكام وكذا، فأحرقوا كتبه كلها وأنشد أبياتا وقال إن تحرق الرق يعني لا تحرق الذي حوى، يعني إلى آخر الأبيات، يعني معناها أنه إن أحرقوا الرق يعني والقلطاس فعلمه محفوظ في صدري ولن يحرق الصدر الذي حوى هذه العلوم، وأعاد كتابتها من حفظه. وكذلك يؤثر يعني عن بعض علماء الشناقطة المعاصرين يعني في عهد قريب، يعني أنهم قالوا لو كان أحد علماء الشناقطة يعني لا يحضرني اسمه الآن، يعني كان يقول لو يعني يقول لو ذهبت جميع كتب المذاهب الأربعة وفنيت من الأرض لكتبتها من حفظي أنا وتلميذي فلان، هو عليه المتون وأنا علي الشروح، يعني هو يسمع المتون وأنا أسمع الشروح، ونعيد كتابتها من حفظنا كتب المذاهب الأربعة كلها، يعني كانت محفوظة في صدورنا. ولا يزال يعني الآن مثلا كثير من علماء الشناقطة يعني يحفظون العديد من الألفيات في كل علم من العلوم، المدونة وكتب السنة، وبعضهم يحفظ قاموس المحيط، وبعضهم يحفظ لسان العرب، يعني يذكر عن بعضهم أنه كان يحفظ لسان العرب. وقاموس المحيط هذا هو الشيخ يعني محمود ابن التلاميذ، محمود ابن التلاميذ اللي هو يعني كان أول من طبع الكتاب القاموس، يعني لما طبع لأول مرة القاموس المحيط معجم في اللغة العربية، لما طبع لأول مرة في القاهرة كان قد قدم من الشنقيط، وقال لعلماء الأزهر قال لهم يعني ذكر لهم أنه يحفظ القاموس المحيط من أوله إلى آخره، فاستعجبوا من ذلك وامتحنوه، يعني استغربوا من ذلك وحسبوا أنه يبالغ يعني، فامتحنوه وكان عندهم بعض النسخ المخطوطة من القاموس، فظلوا يسألونه، أعقدوا له لجنة يعني لا يسألون عن الموضع إلا يعني سمع من حفظه أسمعهم من حفظه، فشهدوا له بالإمامة حتى إنهم عقدوا بعد ذلك مجالس وصاروا يصححون نسخهم من حفظه، يعني عقدوا لهم مجالس في الأزهر وكل واحد عنده نسخة مخطوطة من القاموس أحضرها وجعل يقرأ من حفظه وهم يضبطون الألفاظ الغريبة بالشكل يعني من نسخته المحفوظة ويصححون نسخهم من حفظه وهكذا. فالقصد يعني أن الأصل في علوم الأمة الإسلامية هي التلقين والتلقي والسماع يعني، وحتى يعني العلماء طبعا يتفاوتون في قدرة الحفظ وكذا، فحتى من لم يحفظ منهم الألفاظ فتكون المعاني محفوظة في صدره، يعني العلماء يتفاوتون في قدرة الحفظ وكذا. وقد تجد كثيرا من العلماء الكبار يعني لا يحفظون المتون يعني حفظا حرفيا، ولكن تجد المضمون والفحوى وهو الغرض يعني والغاية تجده محفوظا في صدورهم، يعني خلاصة ما في الكتاب من الأحكام والفوائد وكذا، بحيث يعني يستطيع أن يعبر عما في الكتاب من الفوائد والأحكام وكذا بأسلوبه، ولكن يؤدي نفس المضمون. فإذا هذه الأمة يعني علومها محفوظة في الصدور لا في الصحف وبطون الكتب. ثم يقول الأخذ عن العلماء هي يعني أخذ الأحياء عن الأحياء، وأما الأخذ عن الكتب فهذا أخذ عن جماد، الذي يأخذ عن الكتب هذا يأخذ عن جماد، والذي يأخذ عن العلماء فهو يأخذ عن الأحياء، يعني فيكون العلم منقولا يعني من حي إلى حي. ولذلك يقول يعني فضل العلم المأخوذ من العلماء عن شيوخهم عن شيوخهم على العلم المأخوذ عن الكتب كفضل الحي على الميت أو فضل الحي على الجماد يعني. ثم ذكر يعني تلك العبارة المأثورة: من دخل في العلم وحده خرج وحده، يعني من دخل في العلم بلا شيخ خرج بلا علم. من دخل في العلم وحده يعني بلا شيخ واتجه مباشرة إلى الكتب ليأخذ منها، خرج وحده يعني خرج بلا علم، يعني لم يستفد شيئا من الكتب. قال: وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 هجرية، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعده. يقول إن هذا الأمر يعني محل إجماع من العلماء يعني على أن الأصل في العلم هو التلقي من المشايخ، وأنه لا بد للإنسان من شيوخ يتلقى عنهم، وأن الكتب وحدها لا تكفي للتعلم. يقول هذا يعني محل إجماع إلا من شذ، ثم ذكر أمثلة لمن شذ، فقال يعني علي بن رضوان المصري الطبيب، هذا عالم بالطب يعني، وكان له رأي شاذ يقول يعني إن الكتب تكفي عن العلماء، ويمكن الإنسان أن يتعلم بدون علماء، وكان يعني بالعلم علم الطب يعني، هو رجل طبيب ويقول إنه يمكن أن يتلقى الطب بدون إيه، بدون معلم يعني يعلمه الطب، يقرأ كتب الطب ويتعلم منها وحده ويصبح إيه طبيبا بدون حاجة إلى معلمين. فيقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ بل اشتغل بالأخذ عن الكتب. لم يكن له شيخ، هذا يعني شيء عجيب يعني في التراجم، لا تجد عالما من علماء المسلمين يقال في ترجمة ليس له شيخ، كل عالم يقال شيوخه فلان وفلان. فيقول اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين. قال: وهذا غلط. الذهبي يعني رد على هذا ويقول هذا غلطه. فعلي بن رضوان المصري الطبيب هذا يعني ألف كتابا في يعني فائدة إيه تحصيل الصناعة، صناعة الطب من الكتب، وأنها يعني أفضل من تحصيلها من المعلمين. قال: وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء، المرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى في شرح الإحياء، عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل. يقول العلماء يعني ردوا على ابن رضوان هذا الذي ادعى يعني عدم أهمية الأخذ عن العلماء، وأن الكتب تكفي وتغني عن العلماء بل قد تكون أفضل أو كذا، فردوا عليه يعني من وجوه كثيرة، يعني منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه 6، يعني ذكر وجوها في الرد عليه يعني الطريقة 6 في الرد عليه. قال: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم. طبعا هذه 6 معناها أن هناك إيه 5 يعني قبلها في الرد عليه، وهذه النقطة 6 في الرد عليه أنه يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بزوغان البصر. يقول التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، الحروف العربية كثير منها مشتبه في الصورة في طريقة الرسم والكتابة، يكون شكلها مشتبها ولابد من تلفظ حتى يعني حتى يصحح هذا اللفظ وينطق نطقا صحيحا، وإذا حصل أن كتب الحرف خطأ يصوب من نطق المعلم، فهذا ليس موجودا عند التلقي عن العالم. قد يقول قائل: طيب الآن يعني الطباعة أغنت عن الكتابة اليدوية، الكتابة اليدوية ممكن يعني شكل الحروف فيها يختلف من كاتب إلى كاتب وتشتبه وكذا، والآن الطباعة طبعا الجواب على هذا انه للاسف الشديد يعني الطباعه زادت الطينه باللتن، وصارت يعني الاخطاء المطبعيه صارت اضعاف اضعاف الاخطاء التي كانت توجد في الكتب المخطوطه. يعني الان لو تاتي باي كتاب مخطوط وتقارن يعني نسبه الاخطاء التي وقع فيها الكاتب، مثلا سهى وكتب حرفا مكان حرف، او اسقط كلمه او سطرا او كذا، تجدها اشياء يعني نادره جدا. وكانوا في العاده يقابلون النسخ، يعني كان من عاده العلماء سابقا يعني قبل الطباعه انهم لا يقتصرون على مخطوطه واحده، يعني كان الناسخ ينسخ نسخه ثم بعد النسخ تقابل تحضر نسخ اخرى مخطوطه خطها اناس اخرون، وكانوا احيانا يجلسون مثلا مجلسا كل واحد معه نسخه مختلفه وكذا، ويقرا احدهم والباقي يضاهي القراءه بما في نسخته ويصحح بعضهم نسخته من بعض، وتجد علامات التصحيح على النسخ المخطوطة، يعني تجد هناك يعني رموز الإلحاق ويلحقون يعني في الحاشية مثلا تصحيح الأخطاء، ويعني كذلك إذا كان اللفظ مثلا صوابا في يعني بطريقتين مختلفتين أو كذا فيكتبون مثلا وفي نسخة كذا بحيث يبين يعني أن هذه النسخة صحيحة وهناك نسخة أخرى فيها كذا وهو صحيح أيضا أو كذا. وكذلك مثلا إذا كان اللفظ يخشى أن يتوهم أنه خطأ وهو صواب فيكتب فوقه صح، يعني يكتبون صاد حاء إذا كان اللفظ يعني قد يستغربه القارئ ويحسب أنه خطأ بينما هو صواب، حتى لا يتوهم أحد أنه خطأ ويحاول أن يصححه فيكتب لك فوقه صح، يعني هو هكذا مكتوب بطريقة صحيحة ولا تتوهم أنه خطأ مثلا إذا كان يعني قد يستبعده القارئ أو كذا. فالقصد أن نسبة الخطأ كانت قليلة جدا، لكن بعد الطباعة صارت الأخطاء في الطباعة يعني كثيرة جدا، وقل ما يخلو كتاب يعني من العديد من الأخطاء المطبعية. فيظل يعني التصحيف في الكتب يعني من ضمن الآفات التي هي معدومة عند المعلم. قال والغلط بزواغان البصر، برضو من آفات الكتب الغلط بزواغان البصر، يعني قد يزوغ بصر القارئ وهو يقرأ من الكتاب، فمثلا يعني بعد نهاية السطر الأول افترض أنه يبدأ يقرأ من بداية السطر الثاني، فيجي يبدأ من بداية السطر الثالث مثلا ويسقط سطرا، وخاصة يحصل زوغان البصر هذا إذا كان مثلا نهاية سطرين متتابعين بنفس الكلمة، أحيانا مثلا ينتهي السطر الخامس بنفس الكلمة التي ينتهي بها السطر السادس، فيحصل أحيانا زوغان للبصر أنه يعني بعد نهاية السطر مثلا الخامس يجي بادئ من السطر السابع، لأن نهاية السادس هي نفس بدء نهاية الخامس فيتوهم أنه هو وهو سطر آخر وهكذا. قال وقلة الخبرة بالإعراب، وقلة الخبرة بالإعراب، أحيانا القارئ من الكتاب لا يكون خبيرا بالإعراب فيرفع المنصوب وينصب المرفوع وكذا، وهذا يخل بالمعنى المقصود أو المراد، أو فساد الموجود منه، أحيانا يكون الكتاب مضبوطا بالشكل ضبطا غير صحيح فيؤدي إلى فساد الفهم، يعني ويفهم المعنى بطريقة غير مطابقة للصواب. وإصلاح الكتاب، إصلاح الكتاب يعني أن يكون البعض قد غير في الكتاب وأصلح فيه، يعني عدل فيه بعض التعديلات مثلا غير مطابقة للصواب. وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب، كتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب. طبعا أحيانا يعني الناسخ نفسه للكتاب قد لا يكون متقنا فينسخ الأشياء على خلاف الصواب، كما يضرب المثل بكاتب الجاحظ، الجاحظ كان عنده كاتب يكتب له، فكان يقول الجاحظ يقول هذا الغلام، كان عنده غلام يعني يملي عليه والغلام يكتب وكذا، يقول هذا الغلام يسمع غير ما أقول، يقول هذا الغلام يسمع غير ما أقول، ويكتب غير ما يسمع، ويقرأ غير ما يكتب، ويقرأ غير ما يكتب، ويفهم غير ما يقرأ، أو كما قال يعني. ففي النهاية تطلع المحصلة يعني، يقول يعني ويسمع غير ما أقول، يعني الجاهل يقول كلامي ويسمع كلام غيره، بعدين يكتب غير ما يسمع، حتى كلام اللي سمعه ينساه ويكتب شيئا غيره، ويقرأ غير ما كتب، وبعدين يجي يقرأ حاجة غير اللي كتبها، ويفهم غير ما قرأ يعني، ويفهم مما قرأه غير الصواب الذي. فهذه من آفات الكتب يعني. قال ومذهب صاحب الكتاب، ومذهب صاحب الكتاب يعني أحيانا تقع في يد كتاب يعني يكون صاحبه ذو مذهب رديء يعني ينتمي إلى فرقة ضالة أو طائفة منحرفة في الاعتقاد أو كذا، فإذا قرأت من الكتاب ربما يتسلل إليك أشياء من الخطأ يعني وأنت لا تدري بسبب فساد مذهب صاحب الكتاب، خاصة في العصر الحاضر أيضا موضوع الإنترنت وكذا أيضا مما زاد الدين بالله يعني. الناس الآن مثلا كما يقولون صار شيخهم الشيخ جوجل موقع البحث هذا يعني، ما عاد لهم شيوخ يعني، صار الشيخ هو الشيخ جوجل، كل ما يشكل على أحد يعني شيء يدخل على جوجل ويعمل سيرش ويطلع له يعني من جوجل معلومات لا يدري ما هو صوابها من خطأها يعني. فالمشكلة يعني مثلا تبحث عن كلمة وكذا فتخرج لك يعني نتائج، بعضها من مواقع مثلا نصرانية تكيد للإسلام، بعضها من مواقع ملاحدة، من مواقع رافضية، من مواقع صوفية، مواقع يعني من ملل شتى وطوائف يعني متعددة، والطالب لا يدري يعني المعلومات التي تخرج له هذه النتائج يعني هي صواب أو خطأ، وما هو مذهب الذي كتب هذه المعلومات. فيحصل أحيانا يعني الطالب يعني ربما اعتقد كثيرا من المعتقدات الباطلة بسبب البحث يعني في الانترنت، يعني البديل للكتب يعني في عصرنا الحاضر وكذا، فأيضا يحصل نفس الإشكال يعني أنه لا يدري عن مصدر هذه المعلومات مدى الثقة فيه يعني. قال وسقم النسخ ورداءة النقل، برضو من آفات الكتب سقم النسخ، أحيانا الكاتب يكون خطه يعني سقيما، خطه يعني رديء غير واضح، ورداءة النقل يعني نفس المعنى، وإدماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، برضو القارئ من الكتاب يعني قد يدمج يعني ويكون سريعا في القراءة وكذا، فيدمج مواضع المقاطع يعني المقاطع التي ينبغي أن يوقف عليها في القراءة، فيعني يدمجها يصل بعضها ببعض بحيث يلتبس المعنى ويتغير، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، حين تذكر بعض المصطلحات يكتبها الكاتب في الكتاب بدون تفسير أو بدون شرح على أساس أنه يتوقع يعني من القارئ أنه يعلم معاني هذه المصطلحات. كتاب مثلا في أصول الفقه مثلا تجد فيه بعض المصطلحات مثلا مثل العام والخاص والمطلق والمقيد وكذا، فتجدها في الكتاب غير مشروحة، والاستصحاب والاستحسان وكذا وكذا، على أساس أن الكاتب يعني يتوقع أن القارئ يعلم معاني هذه المصطلحات. إذا كان كتابا في الحديث وعلومه مثلا تجد مصطلحات الشاذ والمنكر والمعلل والمرسل والمنقطع وكذا إلى آخره، والكاتب لا يفسر هذه المصطلحات لأنه بأنها مشهورة أو معروفة، فإذا كان الإنسان يقرأ على معلم فإنه يوضح له معاني هذه المصطلحات إذا أشكل عليه شيء منها، لكن القراءة بدون معلم تجعل الطالب يعني ربما يفهم هذه المصطلحات على حسب المعنى اللغوي ولا يدري أنها مصطلح يعني له معنى مخصوص في هذا العلم الذي يقرأ فيه، فيحصل لديه خلل في الفهم. قال وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس فهذه كلها معوقة عن العلم. يقول أحيانا يوجد في الكتب، هنا طبعا الكلام على أساس أنه رد على طبيب، وعلم الطب يعني كان يعني أبرع الناس فيه هم اليونان، وأكثر كتب الطب يعني مترجمة عن كتب اليونان. فيقول يعني في الرد على علي بن رضوان اللي هو الطبيب هذا، فقالوا في الرد عليه يعني أن كثيرا من كتب الطب وكذا يوجد فيها ألفاظ يونانية مأخوذة من الكتب المترجمة وعربت يعني بشكلها بدون أن يعني أن تترجم بما يقابلها في اللغة العربية، يعني أصبحت كأنها مصطلحات، يعني كأنها مصطلحات ألفاظ يونانية في الأصل وليس لها بديل في اللغة العربية، فالمترجم يكتبها كما هي. وضرب مثالا بهذا اللفظ هو النوروس. في حقيقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني قال لا أدري ما المقصود بالنوروس، هذا لا أعرف إلا طائر النورس، معروف طائر النورس طبعا، لكن طبعا قطعا ليس هو المقصود، يعني هو طبعا هنا الكلام عن مصطلح يوناني ومصطلح طبي بالذات، يعني مصطلح طبي ومصطلح يوناني، فالله أعلم بالمراد به، يعني يحتاج إلى طبيب له علم باللغة اليونانية حتى يفسر لنا هذا المصطلح، لكن القصد ضرب المثال به، يعني هذا مثال أورده المؤلف يعني لفظ مأخوذ من اللغة اليونانية ويوجد أحيانا في الكتب غير مشروح، وإذا بحثت في المعاجم لا تجده، يعني هذا اللفظ النوروس بحثنا في المعاجم ما وجدنا معنى لهذا اللفظ اللي هو النوروس، لكن توجد ألفاظ يعني يقال مأخوذة من اليونانية في نفس قريبة الشبه، يعني لفظ الناووس، الناووس قالوا يعني مقبرة النصارى أو كنيسة الدفن أو كذا، وهي لفظ يوناني مثلا أو كذا، لكن النوروس هذا شيء يعني مأخوذ من اللغة اليونانية ومصطلح طبي كما وضحنا يعني. ويوجد النوروس أيضا ككلمة فارسية يأتي بمعنى عيد النيروز، يعني هناك عندهم عيد يسمى عيد النيروز ويوافق عيد يوافق 21 من مارس، يسمونه عيد النيروز أو عيد الربيع، وتطلق كلمة النيروز قالوا أصلها في اللغة الفارسية الشيء الجديد، فيسمونه أيضا النوروس، يعني نفس النطق هكذا لكنها كلمة فارسية مثلا. فالقصد أن القارئ مثلا إذا صادفته كلمة مثل هذه الكلمات في أثناء الكتابة لا يدري معناها، وإذا رجع إلى المعاجم لا يجد توضيحها وكذا، فتحتاج إلى معلم يكون له خبرة. طبعا إذا كان هذا كتاب في الطب فإذا قرئ سيقرأ على طبيب وله خبرة باللغة اليونانية التي هي لغة الطب وكذا، فسيكون عنده خلفية عن المراد بهذه اللفظة ويوضحها له ويشرحها له وهكذا. نعم أحسنتم. نعم قال هذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. قال هذه كلها معوقات عن طلب العلم، تشغل المتعلم وتعطله، وكما ذكر يعني أخونا يعني الشيخ مندوح يعني أنه ربما يعني مثلا تستوقفه لفظة مثل هذه فظل يبحث مثلا في اللغة اليونانية، وربما أحوجته إلى دراسة مثلا بعض اللغة اليونانية، وربما أحوجته إلى أشياء أخرى، فيتعطل يعني ويضيع وقته في أشياء مثلا كان يمكن أن يستفاد يعني بالوقت في أشياء أنفع منها مثلا أو كذا. فيقول استراح المتعلم من تكلفها، يعني استراح من هذه المعوقات عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهذا ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، وبعضهم يقول لا تأخذ العلم من صحفي ولا نسبة إلى الصحيفة، يعني صحيفة ينسب إليها صحفي مثل إيه مدينة، ينسب إليها مدني قبيلة قبلي، ف فلا تأخذ العلم من الصحفي، يعني ممن تلقى علمه عن الصحف يعني الكتب، ولا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني بعض يقول إيه، ولا تأخذ العلم من صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني لا تأخذ القرآن ممن تعلم القرآن من المصحف بدون قراءة على الشيوخ. طبعا القرآن بالذات يعني إذا كان يغتفر في أي علم من العلوم عدم التلقي عن الأشياء عن المشايخ، فإن القرآن بالذات يعني لا يغتفر فيه ذلك، لأنه لا بد فيه من التلقي، لأن القرآن الكريم يحتاج إلى ضبط كيفية النطق به وكيفية أدائه، ويعني هناك أشياء في كيفية أداء القرآن الكريم ما يتعلق بأحكام التجويد وصفة القراءة لا يمكن ضبطها بالكتابة، بل لا بد لها من التلقي عن الشيوخ. ولهذا جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا ثبت عنه بالإسناد الصحيح، وثبت أيضا عن مجموعة كبيرة من الصحابة والتابعين ورد عنهم هذا المعنى، يعني أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. قراءة القرآن الكريم سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، يعني لابد للإنسان أن يتلقاها عمن قبله، ويكون الذي قبله قد تلقاها أيضا عمن قبله، وهكذا حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن القرآن الكريم يعني يحتاج إلى إتقان كيفية النطق به وكيفية أدائه، وهذا لا يوجد في الكتب. فلهذا لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. انتهى كلامه رحمه الله. وطبعا قد بينا من قبل يعني مسألة موضوع يعني ذم الأخذ عن الصحف وكذا وعن الكتب، ليس القصد به يعني ذم ذلك بإطلاق، وإنما القصد يعني في بداية التعلم وأخذ أساسيات العلم، ففي بداية التعلم وأخذ أساسيات العلم ومفاتيح العلوم لابد من تلقيها على المشايخ، ثم يكون دور الكتب بعد ذلك في الاستزادة ويعني زيادة التحصيل بعد أن يكون الإنسان قد رسخ يعني وصار عنده الأساسيات التي تؤهله لفهم الكتب بعد ذلك. يعني ليس معنى ما ذكرناه أن الإنسان خلاص يستغني عن الكتب وهذه الكتب لا داعي لها، لا أبدا. طبعا ما كان الأخذ عن العالم مهما فإنه لا يغني أيضا عن القراءة، لكن تكون مرحلة القراءة يعني والاكتفاء بالأخذ عن الكتب مباشرة بعد تحصيل الأساسيات، يعني لابد الإنسان يمر بمرحلة يدرس فيها على المشايخ ويبني فيها نفسه علميا، يعني ويكون عنده الأساسيات في كل علم من العلوم ويصحح عقيدته ويكون عنده الأساسيات والمفاتيح والعلم المصطلحات المستعملة في كل علم من العلوم رحمكم الله، ثم بعد ذلك يبدأ يقرأ يعني وحده، يكون عنده خلفية تساعده على الفهم وعلى الاستفادة من الكتب. وهذا المعنى ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يعني كنا في بعض دروسه يعني كان يتكلم على العبارة الشائعة، يعني من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه وكذا، فبين الشيخ ابن باز رحمه الله يعني أن هذا الكلام يعني ليس على إطلاقه، وإنما المراد به يعني من كان في البداية يعني في مرحلة الطلب والتأسيس العلمي وكذا، نعم لو أسس نفسه من الكتب يكون خطأه يعني أكثر من صوابه، لكن إذا تأسس يعني على يد المشايخ وتعلم من العلماء الأساسيات ويعني أصبح عنده الأساس العلمي ومفاتيح العلوم التي تؤهله لفهم الكتب، بعد ذلك يقرأ من الكتب، مفتوح له المجال إلى نهاية العمر، خلاص يعني ممكن يستغني عن المشايخ إلا عند الضرورة، يعني فيما أشكل عليه مثلا يراجعهم وكذا، والباقي يمكن أن يعني يساعد نفسه ويقرأ وحده في الكتب، وفي هذه الحالة يقول الشيخ سيكون إن شاء الله صوابه أكثر من خطأ، يعني لن يكون خطأ أكثر من صوابه، إلا إذا كان يعني في مرحلة البداية والتعلم تأسس عن طريق الكتب، لكن إذا كان تأسس عن طريق الدراسة على المشايخ ثم يقرأ في الكتب بعد ذلك سوف يستفيد ويكون صوابه إن شاء الله أكثر من خطائه. وهذا كما هو في العلوم الإسلامية فهو كذلك في بقية العلوم، يعني هذا الشيء حتى يشهد به أهل العلوم المختلفة، يعني الطب والهندسة وغيرها من العلوم، أنها لابد أن يمر الطالب فيها بمرحلة الدراسة على يد العلماء يعني وعلى يد الأساتذة الذين هم أسبقوا منه، فيعطونه الأساسيات ويعطونه المفاتيح. يعني الطالب مثلا في الطب أو كذا عندما يدرس في الجامعة لابد من تلقي على يد معلمين وكذا يعطونه الأساسيات ويبني نفسه علميا في هذه المادة، ثم بعد ذلك ليس معنى هذا خلاص أنه بعد التخرج مثلا من الجامعة أن يتوقف عن القراءة، لا، يقرأ وحده في هذه الحالة يستفيد، لكن لو من البداية يعني أخذ يدرس الطب وحده بدون دراسة على معلم واستغنى عن دراسة في جامعة أو كلية أو كذا على يد معلمين فإنه لم يستفيد شيء، فهذا هو المقصود يعني. قال: والدليل المادي على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر. قال: الدليل المادي على أن ابن رضوان ذلك الطبيب الذي قال يعني لا داعي للمعلمين والكتب أحسن من المعلمين وكذا، يقول الدليل على أنه يعني شذ في هذا وأن العلماء لم يرتضوا طريقته، أنك إذا نظرت إلى أي كتاب من كتب التراجم التي فيها تراجم العلماء والتعريف بهم لا تجد عالما إلا ويذكر شيوخه وتلاميذه، معنى أن العلم الأساس فيه أنه يتلقى عن الأساتذة ويؤخذ من الشيوخ، وبعد ذلك نفس هذا المتعلم يصبح شيخا ويكون له طلاب يأخذون عنه وتستمر يعني هذه السلسلة. يقول: ومستقل من ذلك ومستكثر. العلماء يعني من جهة كثرة الشيوخ وقلة الشيوخ بعضهم يعني استكثر من الشيوخ وبعضهم شيوخه قليلون. وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف، كما في العزاب من الإسفار لراقمه، يعني لنفس لراقمه يعني الشيخ بكر نفسه مؤلف هذا الكتاب الذي رقم هذا الكتاب يعني كتبه بقلم، له كتاب الإسفار وفيه جزء منه تكلم فيه عن العلماء العزاب، عقد جزءا للعلماء العزاب فذكر فيه يعني بعض العلماء الذين كان لهم آلاف الشيوخ. يوجد بعض العلماء كان لهم آلاف المشايخ وكانوا كثير الرحلة، ولعل ذلك كان سبب العزوبية يعني كثرة رحلتهم وتنقلهم في البلاد وما تركوا بلدا إلا ورحلوا إليه ليتعلموا من شيوخه ويقيم عند هذا الشيخ شهرا وعند الآخر سنة وعند هذا سنتين وعند هذا كذا، فكانوا كثير التنقل يعني والرحلة وكثرت شيوخهم حتى بلغوا الألوف. لكن طبعا هل يعني بالضرورة أن العالم الذي كثر شيوخه يكون أفضل من العالم الذي قل شيوخه؟ ليس ذلك يعني ضروريا، ويعني وإنما يعني العبرة بالكم لا بالكيف، يعني كما يقال يعني قد يكون العالم بالكيف لا بالكم، العبرة بالكيف لا بالكم كما يقال، فقد يكون مثلا العالم له شيوخ مثلا قليلون تلقى مثلا عن 4 أو 5 أو 6 وكذا من العلماء الكبار المعروفين وكذا الموثوقين واستفاد منهم استفادة أكبر من شخص آخر مثلا أخذ عن 100 أو أكثر من الشيوخ ولم يستفد منهم الاستفادة الكافية، أو كان شيوخه مثلا من المجاهيل وغير الموثوقين وغير المعروفين بالإتقان يعني في العلم وهكذا يعني. قال: وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى 45 و700 للهجرة إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ لكن طبعا هذا يعني من باب المنافسة بين الأقران، يعني كان أحيانا يحصل أن يوجد مثلا عالمان قرينان مثلا بينهما تنافس يعني في نفس العلم ونفس المجال أو كذا، فربما بعضهم مثلا يعني يصدر عن بعض الكلمات فيها مثلا إساءة للعالم الآخر، مثلا تعيير له بقلة شيوخه وكذا، أن هذا مثلا شيوخه قليلون أو ليس له شيوخ أو كذا. لكن في الحقيقة يعني ابن مالك رحمه الله له شيوخه من أهل الأندلس يعني، من أخذ عنهم استفاد منهم وكذا، ولكن أبو حيان كان أكثر شيوخا يعني، واستفادته كانت أكثر يعني من كثرة الشيوخ. لكن هذا لا يعني بالضرورة كما ذكرنا أن الذي شيوخه أكثر يكون علمه يعني أكثر، ليس هذا ضروريا يعني. قد نجد في تراجم كبار العلماء وكذا أنهم ليس لهم إلا شيوخ يعدون على الأصابع مثلا. إذا نظرت إلى ترجمة الشيخ ابن باز رحمه الله، ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تجد يعني شيوخهم يعني في حدود العشرة، في حدود كذا يعني. ليست العبرة بكثرة الشيوخ، ولكن العبرة بمدى الاستفادة من هؤلاء الشيوخ، ومنزلة هؤلاء الشيوخ، وأهميتهم، ومدى علمهم، وجودة تعليمهم وتدريسهم. أنا يكون شيخ واحد مثلا له أسلوب جيد في التعليم، والطالب تطول ملازمته وصحبته له فيستفيد منه أكثر، من طالب آخر مثلا صاحب بعض الشيوخ لا يحسنون التعليم، أو قلت ملازمته له، مثلا صاحب يعني 1000 شيخ حتى يقال إنه لقي 1000 شيخ، لكن مثلا جلس عند هذا ساعة، وعند هذا ساعتين، وعند هذا يوم، وعند هذا يومين وكذا، فمحصلا نهائيا أنه لم يستفد من كثرة العدد هذا شيئا. بخلاف مثلا شخص آخر جلس مثلا عند 3 علماء، عند هذا 10 سنوات، وعند هذا 7 سنوات، وعند هذا مثلا 20 سنة، ولا 15 سنة ولا كذا، وقرأ خلال هذه المدة كتبا كثيرة، وتعلم علوما عديدة. فالقصد يعني كما ذكرنا العبرة يعني بالكيف لا بالكم، لكن كثرة الشيوخ تكون محمودة إذا يعني إذا اجتمع الأمران يعني كيف وكم، يكون زيادة خير على خير يعني. لكن الأساس هو يعني الاستفادة من العلماء بغض النظر عن كثرتهم وقلتهم. قال: وقال الوليد: كان الأوزاعي يقول، الوليد بن مسلم أحد علماء الشام يقول: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. هذه كلمة الإمام الأوزاعي رحمه الله، فقيه أهل الشام في زمن أتباع التابعين، يعني في طبقة أتباع التابعين، طبقة الإمام مالك رحمه الله. كان الإمام مالك يعني فقيه أهل المدينة، وكان الأوزاعي في ذلك الوقت إمام أهل الشام في زمنه. فيقول الأوزاعي: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، يعني طبعا يحكي عن طبقة شيوخه يعني من التابعين وشيوخهم من الصحابة. يقول: كان العلم كريما، الصحابة تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالتلقي بالمشافهة، والصحابة كان لهم تلاميذهم. الصحابة رضي الله عنهم يعني عامة الصحابة وعلماء الصحابة لم تكن لهم كتب يعني مؤلفات، وإنما كانوا يعتمدون على التلقين الشفوي، وكانوا يتخيرون تلاميذهم من الطلاب النجباء. لذلك تجد كل عالم من علماء الصحابة له مدرسة يعني كبيرة من علماء التابعين الذين استفادوا منه وتعلموا منه. لكن بدأ بعد ذلك عصر التأليف، وعلماء التابعين هؤلاء وأتباع التابعين بعدهم صار لهم مؤلفات وكتب، وهذه الكتب صارت تتنقل، وربما يأخذ كتاب شخص يعني غير أهل للتعلم والتعليم، فيقول دخل في العلم غير أهله لما دخل العلم في الكتب. لكن لما كان يتلقاه الرجال عن الرجال، كان العلماء ينتقون طلابهم، وكان العلم كريما كما قال الأوزاعي. قال: وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. أيضا الإمام ابن المبارك روى نفس هذه العبارة عن الإمام الأوزاعي رحمه الله. قال: ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. فيقول هنا: لا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة، الإجازة طريقة من طرق التلقي والتحمل، وطرق التحمل ثمانية معروفة يعني في مصطلح الحديث، وأعلى هذه الطرق طريقتان هما السماع والعرض، طريقة السماع وطريقة العرض. طريقة السماع معناها أن الشيخ يلقي العلم من يعني هو الشيخ يلقي العلم من حفظه أو يقرأ من كتابه المتقن المحرر المربوط ويملي على طلابه، فالشيخ هو الذي يعني يقرأ والطلاب يستمعون إلى الشيخ ويتلقون من الشيخ سماعا، فهذه طريقة السماع. ثم تأتي طريقة العرض، وهي بالعكس يعني أن الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ، تكون يعني علوم الشيخ موجودة في كتاب والطالب عنده نسخة من هذا الكتاب، الشيخ يدفع كتابه إلى الطالب فينسخه، أو يكون الطالب يعني مبدئيا عنده نفس من البداية يعني عنده نسخة من نفس الكتاب الذي فيه علوم الشيخ أو الذي يرويه الشيخ أو كذا، فالطالب يقرأ من الكتاب والشيخ يستمع إليه ويصحح له قراءته، إذا الطالب أخطأ وهو يقرأ فالعالم يصحح له، فهذه طريقة العرض وتسمى أيضا القراءة على الشيخ. فهاتان الطريقتان أفضل الطرق. وبالنسبة لتلقي القرآن الكريم فالعرض أفضل من السماع في تلقي القرآن الكريم، يعني تلقي القرآن الكريم يجوز طبعا أن يتلقى بالعرض وبالسماع، لكن تلقيه بالعرض يكون يعني أنفع وأفضل، أن الطالب يقرأ القرآن الكريم على الشيخ والشيخ يستمع إليه ويصحح له قراءته إذا أخطأ، وفي النهاية يعني يقر له الشيخ بأنه قرأ عليه أن قراءة متقنة صحيحة وكذا، فهذه أنفع. وأما في غير القرآن الكريم فالجمهور على أن السماع أفضل من القراءة على الشيخ. في غير القرآن الكريم جمهور العلماء قالوا السماع أفضل، وقال الإمام مالك رحمه الله القراءة على الشيخ أفضل في غير القرآن أيضا قياسا على القرآن، قال يعني إذا كان القرآن أجل العلوم وتلقيه بالعرض أفضل، فكذلك الحديث أيضا وبقية العلوم إذا الطالب قرأ على الشيخ والشيخ صحح له قراءته يكون هذا أحسن من أن يلقي الشيخ والطالب يسمع يعني. لكن طبعا حجة من رجح السماع أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق السماع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي دروسه ويلقي أحاديثه على أصحابه رضي الله عنهم يستمعون إليه صلى الله عليه وسلم، ويقول بلغوا عني ولو آية من سمع مني حديثا فأداه كما نضر الله امرأ سمع مني حديثا فأداه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. فكان الصحابة يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق السماع يعني. ثم تأتي بعد ذلك نعم ممكن طبعا يجمع بين السماع والعرض، نعم يمكن أن يجمع بين السماع والعرض، وقالوا أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم عن جبريل عليه السلام كان سماعا وعرضا. كيف هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى القرآن من جبريل عليه السلام أولا، جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الآيات من رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم ينزل ويقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة جبريل عليه السلام. ثم بعد ذلك كان في كل رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ختمة على جبريل عليه السلام، وجبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فيتدارسان القرآن، يعني قراءة متبادلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل وجبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما أنزل من القرآن إلى تلك السنة، حتى كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض القرآن على جبريل مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ختم القرآن مرتين يقرأ وجبريل عليه السلام يستمع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل القرآن الكريم من جبريل عليه السلام سماعا، وتحمله عرضا كذلك أنه قرأ عليه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحملون القرآن عرضا على الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعا أيضا، يعني يسمعونه يقرأ في الصلوات وفي غيرها، وفي نفس الوقت أيضا كانوا يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، وكان يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلى غيره من الصحابة، كانوا يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ويصحح لهم قراءتهم. فالقصد يعني أن هاتين الطريقتين وهما السماع والعرض هما يعني أعلى الطرق وأفضل الطرق في تلقي العلم. ثم تأتي بعد ذلك طريقة الإجازة، والقصد هنا الإجازة يعني المجردة عن السماع والعرض، لأن الإجازة إذا كانت يعني شيء زيادة على السماع والعرض تكون زيادة خير، لكن الكلام عن الإجازة المجردة عن السماع والعرض يعني الإجازة معناها الإذن في الرواية، يعني أن العالم يقول للطالب يعني أجزتك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو تروي عني حديث كذا أو كتاب كذا، أو يقول أجزتك أن تروي عني جميع مروياتي، بدون أن يكون الطالب قد قرأ شيئا على العالم ولا العالم قرأ على الطالب، فقط يعني مجرد إذن للطالب أن يروي عن المجيز يعني أو المعلم، فهذه الإجازة. فطبعا يعني في العادة أنه في الأعصار الأولى كانوا يجعلون الإجازة يعني مقارنة للسماع أو القراءة، يعني بعد أن يسمع أو يقرأ على المعلم يجيزه المعلم كإجازة يعني مصاحبة للقراءة، بحيث تكون يعني تدعيما للقراءة، لأن الإجازة فائدتها أنه ربما فات الطالب مثلا شيء أثناء القراءة، أو سهى مثلا في كلمة، أو أسقط مثلا كان يقرأ القرآن أو الحديث أو كذا، يعني أسقط كلمة أو آية أو جملة في الحديث مثلا أو كذا، فالإجازة تجبر هذا الخلل لأنه أجازه أن يروي عنه القرآن الكريم. فلو كان حصل مثلا شيء لم يتلقى بالسماع أو بالعرض فالإجازة تجبره لأنه يكون تلقاه بالإجازة، بخلاف ما لو كان يعني سماع بدون إجازة لابد أنه يتحرى ما الذي سمعه وما الذي لم يسمعه، فيقول مثلا إلا اللفظ الفلاني لم أسمعه أو إلا الكلمة الفلانية لم أقرأها أو كذا. لكن الإجازة اللي هي المجردة عن السماع وعن العرض فهذه يقول يقع فيها خلل، ولا سيما في ذلك العصر، ذلك أشار إلى البعيد يعني إلى العصور الأولى حيث لم يكن بعد نقط ولا شك، حيث كانت الكتب غير منقوطة وغير مشكولة، فتتصحف الكلمة إذا يعني الطالب أخذ كتاب العالم ونسخ منه نسخة والعالم أجازه أن يروي عنه هذا الكتاب، الكتاب غير منقوط وغير مشكول، ولا هو العالم قرأ الكتاب على الطالب ولا الطالب قرأ الكتاب على العالم، فيكون الطالب الآن أمامه كتاب فيه كلمات غير منقوطة وغير مشكولة يمكن أن تقرأ بأكثر من طريقة، وكل طريقة تفيد معنى غير المعنى الآخر، فيحصل خلل كبير في الإجازة. ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. ثم تكلم أيضا عن الحفظ المجرد عن الكتاب، يعني هل لأن لو أردنا أن نقارن بين التعليم المتلقى من الحفظ فقط بدون كتاب أو الحفظ المصاحب للكتاب، فيقول إذا كان الحفظ يعني التلقي بالمشافهة مصاحبا للكتاب فيكون أنفع من المشافهة بدون كتاب، لأن التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم، العالم أيضا إذا كان يحدث من حفظه بأحاديث قد يهم يعني مهما كان حافظا قد يخطئ أو شيء، بخلاف ما لو كان يعني حافظا وفي نفس الوقت عنده كتاب محرر مضبوط يعني أحاديثه مكتوبة فيه ومضبوطة بالشكل وكذا، هو يقرأ من الكتاب وحفظه يساعده على تصويب يعني ما يقع من أخطاء في الكتاب، والكتاب يساعده على التذكر أيضا حتى لا يهم في الحفظ، فيكون هذا أنفع من الشيء. قال ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له، مقدمة ابن خلدون فيها بحث يعني في أهمية يعني تلقي العلم عن المشايخ ومسألة الحفظ والكتابة والمقارنة بينهم. قال ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، كلام يعني بعض الشعراء يقول من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، يعني الذي لا يشافه العالم ويتلقى أصول العلم عن العالم فإن يقينه في المشكلات سيصبح ظنونا، يعني لن يكون متيقنا من صواب فهمه، أن الطالب إذا يعني اعتمد على نفسه في الفهم يعني لن يكون واثقا أن فهمه صواب، بل سيكون ظنا وعنده احتمال أن يكون فهمه صوابا واحتمال أن يكون خطأ، بخلاف ما لو تلقاه عن العلماء وجدهم جميعا يفهمون هذا الفهم وهو الذي تلقوه عن شيوخهم عمن قبلهم فيكون مطمئنا ومتيقنا من صحة ما يقول. قال: وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. هذه أبيات يعني كان ينشدها الإمام أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى، ويقول كان كثيرا ما ينشد هذه الأبيات في أهمية يعني تلقي العلم عن الشيوخ وعدم الاقتصار على الكتب، فيقول: يظن الغمر أن الكتب تهدي، الغمر يعني الجاهل أو الأحمق، يظن أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، يعني الجاهل أو الأحمق أو كذا يظن أن الإنسان إذا كان فهمه جيدا فيمكن أن يقتصر على الكتب بدون الأخذ عن العلماء. قال: وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، يقول وما يدري هذا الجاهل أن الكتب فيها أشياء غامضة حيرت عقل الفهيم، يعني حتى لو كان يعني أفهم الناس وأعلم الناس واقتصر على الكتب فإنه فيها غوامض، أشياء غامضة تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى الرجوع إلى العلماء. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، إذا حاولت أخذ العلم بغير شيخ فإنك تضل، يعني تنحرف عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. من هو توم الحكيم؟ هذا توم الحكيم هذا كان رجلا فيلسوفا يعني يضرب به المثل في الجهل المركب، هو الذي يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، أو يعني الذي يدري الأشياء على خلاف ما هي عليه، يعني يتصور الأشياء على خلاف ما هي عليه في الحقيقة. فكان رجلا فيلسوفا وأنشدت فيه يعني أبيات في يعني ضرب المثل به يعني في الجهل والضلال يعني عن الحق، كقول القائل: قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب فأنا جهلي بسيط وصاحبي جاهل مركب. ما أنشد يعني في توما الحكيم، يقول: قال حمار الحكيم توما، قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، يعني لو أنصفوني لكنت أنا الذي ينبغي أن أركب الحمار، يعني أن أركب الحكيم، الحكيم يركب فوق الحمار، يقول لو أنصفوني لكنت أركب فأنا جاهل بسيط، يعني الحمار جهله بسيط اللي هو يعني إيه، يعني لا يدري ويعلم أنه لا يدري، أو بعبارة أخرى الذي ليس عنده تصور للشيء يعني بالمرة، يعني إنسان مثلا لو سألته عن شيء ما معنى كذا فأقول لك لا أدري، يعني هو لا يعلم معناه ويعرف أنه لا يعلم معناه، بخلاف شخص آخر يعني يفهم شيء على خلاف الحقيقة، وإذا سألته ما معنى كذا يفسره لك بشيء خلاف الصواب وهو يعتقد أن تفسيره هذا هو الصواب، هذا الجهل المركب، يعني هذا يحتاج إلى خطوتين في تعليم، الخطوة الأولى إقناعه أن فهمه السابق هذا أنه خطأ وأنه ليس صوابا، وبعدين بعد ما تمسح الفهم الغلط هذا تعطيه الفهم الصحيح، لكن الأول الذي لا يعني جهله بسيط هذا فقط يحتاج إلى أن تعطيه الفهم الصحيح ويقبله منك مباشرة. فلذلك يقول لو أنصفوني لكنت أركب فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. إذن الخلاصة يعني أهمية تلقي العلم عن المشايخ والاستفادة من الأساتذة، يعني هذا أهم ما يستفاد من هذا الفصل، فنتوقف عنده اليوم إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا.